أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم في شرح وتفسير زيارة عاشوراء. نحن وإياكم وهذه الفقرة من الزيارة. يا أبا عبد الله، حيث أن الزائر يصل إلى هذه الفقرة ويخاطب سيد الشهداء: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان وبني أمية قاطبة، إلى آخر الزيارة. فإن الزائر يحدد الموقف في حياته بأنه بين سلم وحرب، إذ أنه الحياة فيها السلم وفيها الحرب. السلم مع الحق والحرب مع الباطل، وكل واحد في تكامله وكماله لا بد أن يكون محاربا للطاغوت، للطاغية، للجبار جبت والطاغوت، كما أنه يكون مؤمنا بالحق، مؤمنا بالله، وسلما لمن كان في سلم الله. فلا بد من جناحين، وهذا ما نجده بوضوح في زيارة عاشوراء: التولي والتبري. إلا أنه نجد التبري أكثر تركيزا ومحورية في زيارة عاشوراء، إذ أنه هو الأهم، وأنه من باب التخلية حتى تكون التحلية، وإلا فالإناء الذي يكون فيه الهوى لا يكون فيه الماء، وهذا من المسلمات. فلا بد من إخراج الماء حتى يكون لا بد من إخراج الهواء حتى يكون الماء، وكذلك العكس. فحينئذ لا بد من تخلية القلب من حب الطاغوت، من حب الشيطان، من حب الباطل، من حب الظلام، حتى يكون حب الله، ويكون حب الرحمن، ويكون حب الحق. فلا بد أولا من التبري، ثم بعد ذلك يكون التولي. ومن التبري أنه في زيارة عاشوراء نتبرأ من أولئك الذين قاموا بهذه الجريمة العظمى في التاريخ الإنساني، بل في عالم التكوين كله، وذلك ما جرى في عاشوراء ويوم عاشوراء، وما جرى في أرض كربلاء في الطف. فإنه لا بد أن نتبرأ من أولئك الذين قاموا بهذه الجريمة العظمى والمصيبة الكبرى التي أبكت السماء والأرض. وشعار التبري هو اللعن. فحينئذ الزائر يكون في مقام التبري واللعن، فيلعن أولئك الذين قاتلوا الإمام الحسين مباشرة وبالتسبيب، أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجوع على أهل البيت، وأولئك الذين شاركوا في حرب سيد الشهداء وقتال سيد الشهداء وشهادته. فلعن الله آل زياد ولعن الله آل مروان. وكنا معكم لماذا لعن آل مروان ومن هم آل مروان؟ هذا أمر مهم أكرر وفي التكرار إفادة، على أنه اللعن في مثل هذا المقام إنما ينبئ عن عقيدة، على أنه أنا مخالف ورافض لكل ظلم وجور على مدى التاريخ الإنساني من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، حرب لمن حاربهم إلى يوم القيامة. يعني معناته أنه أنا مخالف لقابيل الذي قتل أخاه هابيل، أنا مخالف لنمرود، أنا مخالف لفرعون لأن هؤلاء من الطغاة، أنا مخالف لأبي جهل، أنا مخالف لأبي سفيان، لابن أبي العاص، لأن هؤلاء الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله. فحينئذ عندما ألعن يقصد من هذا أنه تكون الصرخة مدوية يدوي صداها في التاريخ الإنساني بأجمعه مع أولئك الذين يتبرؤون من الظلم والظالمين على طول التاريخ ومدى الأحقاب. فأنا أريد أن تكون صرختي مع صرخة أولئك والرفض مع الرفض أولئك، فلذا أعلنها إلى يوم القيامة. لعن الله آل زياد. آل زياد وإن قاموا بجريمة إلا أنه كل من كان في خط آل زياد، في خط آل مروان، يعني في الخط الأموي، كل من كان في الخط الأموي والنهج الأموي يحمل فكر أموي على مدى التاريخ على مدى الأجيال، كل من يحمل فكر أموي مرواني، فإني بهذا اللعن أتبرأ منه، أنه أنا بريء منه، أنا لا أشارك هذا النهج الأموي، أنا علوي، أنا في نهج علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أنا حسيني لست مع يزيد، لست سفيانيا، لست مروانيا، لست أمويا، لأني لا أحمل هذا الفكر الأموي وأتبرأ، وذلك باللعن. فحينئذ يبقى لماذا نلعن وأي دليل شرعي على ذلك؟ يعني تارة نتحدث عن اللعن على أنه تبري وبراءة من الظلم والظالمين على مدى التأريخ، وهذا من حق كل مؤمن بالله ومسلم بالإسلام الأصيل، من حقه أنه يتبرأ، ولا بد ويجب عليه أن يتبرأ، لأنه لا يكمل إيمانه إلا بالولاية وبالبراءة، نصفه التولي ونصفه التبري، حينئذ لا بد أني أتبرأ، وإلا إذا لم أتبرأ أنا أكون ناقص الإيمان. من لم يتبرأ من أعداء الله، من أعداء رسوله، من أعداء آل محمد، فإنه يلزم عليهم الصلاة والسلام يلزم أن يكون ناقص الإيمان، كما أنه من لم يحب الله ويحب الرسول وأهل البيت، ومن كان في خط أهل البيت من الصحابة الأجلاء الكرام النجباء، فإنا نترضى عليهم ونترحم عليهم ونسلم عليهم ونصلي عليهم كما نصلي على النبي في يوم الثلاثاء، في كل ثلاثاء دعاء يوم الثلاثاء نصلي على النبي وآله وصحبه المنتجبين. فحينئذ يبقى أنه لماذا نلعن آل مروان بالخصوص؟ لأي دليل شرعي؟ الدليل الشرعي إنما نأخذه من الكتاب والسنة، الدليل الشرعي والحكم الشرعي إنما نستنبطه من كتاب الله ومن سنة رسوله، ونجد في القرآن الكريم آيات تدل على ذلك أنها نزلت في حق بني أمية، فإن الشجرة الملعونة في القرآن الكريم ليست إلا بني أمية بتفسير كثير كثير من المفسرين عند الجمهور وفي مذهب أهل البيت مما أجمع عليه، عند أئمة أهل البيت إنه مسألة إجماعية، ولكن عند الجمهور كثير من المفسرين، عشرات من المفسرين من فسر أنه الشجرة الملعونة هم بني أمية، وهذا ما سأذكره. وكذلك ورد في الأحاديث الشريفة عن رسول الله أنه بين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبين الآيات، فلا بد أن يكون هناك بيان للآيات من رسول الله. وهذا ما نقوله في جمع القرآن لأمير المؤمنين، حيث أنه جمع أصل القرآن الذي نزل من الله سبحانه وتعالى والبيان الذي بينه النبي الأعظم. فكان قرآن علي بن أبي طالب بهذا المعنى، لا أنه لا سامح الله يقال بنقص القرآن أو بزيادة القرآن، هذا أمر مرفوض مرفوض مرفوض عند كل المسلمين كما عليه الأدلة العقلية والنقلية. كتابنا غير محرف والحمد لله، كتابنا غير محرف، إنما نقول بتحريف التوراة والإنجيل. ومن الغلط الفظيع أن يقال بأنه، مع الأسف، هؤلاء الذين لا يدركون الإسلام وحقيقة الإسلام وموقع الإسلام في يومنا هذا، يتهمون الشيعة على أنهم يقولون بتحريف القرآن افتراء وظلما وجورا، على أنه كتاب فصل الخطاب يوجد في هذا المعنى. والحال أصلا طرح هذا الموضوع الآن، معنى ذلك أنه تفسح مجال لليهودي وللمسيحي أن ينكر عليك القرآن حينئذ، لأن هناك من الشيعة من العلماء أيضا يقولون على أن هناك روايات موجودة عند الجمهور عن ابن عباس وأمثال ذلك تقول بنقص القرآن وبتحريف القرآن. معنى ذلك أنه السني يقول بتحريف القرآن والشيعي يقول بتحريف القرآن، لما يبقى شيء من القرآن حينئذ. يعني فسحنا المجال ونحن لا ندري، فسحنا المجال ونحن لا نشعر لأعداء الإسلام، لأعداء الأمة الإسلامية في يومنا هذا. لذا اليهودي والمسيحي الآن يرقص على هذا الدف الذي ندف له ونطبل له، هذا الطبل الذي يطبله بعض المروانيين وبعض الأمويين، أنه لكي يريد أن يكثر الشيعة على أنه الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وكل من يقول بتحريف القرآن فهو كافر، إذن الشيعة كافر. فبهذا المزمار يزمر، وعلى هذا الوتر يضرب، وهو لا يدري أنه بهذا يريد أن يهدم الإسلام من حيث لا يدري. وربما يدري، ربما يدري، الله أعلم، ربما متقصد لذلك أن يهدم الإسلام باسم الإسلام ويهدم الدين باسم الدين. هناك جمع من المسلمين حتى في صدر الإسلام دخل الإسلام حتى يهدم الإسلام باسم الإسلام، وهذا ما سأذكره بالتفصيل، على أنه جمع من الصحابة دخلوا في الإسلام إما رهبة خوفا وإما رغبة بالملك، الملك العظيم. لماذا دخلوا في الإسلام؟ لأنهم خططوا وعرفوا أن هذا المستقبل للإسلام، فلذا دخلوا في الإسلام حتى يصلوا إلى ملك عظيم. ووصلوا، كان معاوية كسر العرب وصل إلى ملكه، تخطيط معاوية داهية، تخطيط خطط منذ اليوم الأول لعب دور على أنه عمر بن الخطاب ينصبه واليا على الشام، والشام قريب عن الروم، والروم أموال طائلة، فلعب دور حتى يكون واليا على الشام، وبقى والي على الشام في خلافة الخليفة الثالث، وهكذا حتى وصلت إليه الخلافة وجعل الخلافة في أولاده. يعني تخطيط أموي مركز، لعب دور الأمويون أنذاك، لعبوا دورا أنه كيف ينفذوا في الإسلام وفي المسلمين وفي البلاد وفي الحكم وفي الدولة، أنه نفذوا في الدولة. بعد كان الطريد بن الطريد، الحكم كان الطريد بن الطريد، وإذا به يصل في اليوم يكون خليفة رسول الله. هذا الذي طرده رسول الله من المدينة صار في المدينة خليفة رسول الله، يعني 180 درجة خلال عشرات السنين، خلال عشرات السنين وصل الأمر إلى أنه الحكم الذي هو الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون، الطريد ابن الطريد، بنفس الأحاديث التي وردت عند الفريقين السنة والشيعة، وإذا به يصل الأمر إلى مرحلة، يعني شوف التوغل، أنه كيف توغل في الدولة أنذاك والحكم، أنه وصل الأمر أنه هذا الحكم يكون خليفة رسول الله وتكون الخلافة في أولاده. وحدث ولا حرج، ماذا حدث؟ وهذا ما سأذكره. فعندما نلعن، لماذا نلعن آل مروان؟ لأنه أولا آذوا الله والرسول في أهل بيته، أهل بيت رسول الله من؟ أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا في حديث الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين، وهذول الأربعة قال مروان وقال بني أمية آذوهم أشد الأذى، حتى آذوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أشد الأذى، أورد الأذية بتمام الكلمة. الإمام السجاد يقول لو كان هناك شيء يمكن أن يفعله من الجناية من الإجرام لفعلوه، أنه وضع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعدما رضوا ضلوعه بعشرة خيول، ذبحوه وجعلوا رأسه على القنا، بعد ذلك جعلوا ثلاثة أيام على الأرض، أرض كربلاء ورمضاء كربلاء، تصهره الشمس. لو كان هناك قساوة أشد من ذلك لفعلوا، قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة. فحينئذ آذوا الله، وعندنا في القرآن الكريم في الأحزاب آية 57 أنه كل من يؤذي الله ورسول الله في أهل بيته كل أذى يريد على رسول الله فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة وله عذاب مهين. وفي الآخرة أعد الله له عذابا مهيما. طبعا أنا أقرأ مضمون الآية ليس نص الآية. الله سبحانه وتعالى أعد له عذابا مهينا. إذن إنما نلعن لأن القرآن لعنهم، لأن القرآن بنص هذه الآية الشريفة، هؤلاء آذوا الرسول وكل من آذى رسول الله فهو ملعون بنص القرآن، فالنتيجة تكون هؤلاء من الملعونين في القرآن. أضف إلى ذلك أنه ورد اللعن في نصوص النبي الأعظم. عند الفريقين ابن الأثير في أسد الغابة في المجلد الرابع والثامن، وكذلك ابن أبي الحديث في شرح النهج عن الاستيعاب عن عائشة قالت لمروان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن أباك وأنت في صلبه. وفي تاريخ الخرفاء السيوطي عن البخاري والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيره وفي تفسير فخر الرازي عن عائشة قالت وأنت بعض من لعنه الله، مخاطبا لمروان، فحيث كان في صلب أبيه والرسول أعظم لعنه أباه، فإذن يكون اللعن إليه أيضا، فيكون بعض في هذا المعنى بأنه الولد بعض الوالد. في الدر المنثور للسيوطي عن عبيد ابن حميد والنسائي وابن منذر والحاكم وابن مردويه عن محمد بن زياد عن عائشة قالت قالت رسول الله لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان فضض من لعنه، أي قطعة ممن لعنه الله سبحانه وتعالى، كلمة فضض. في حياة الحيوان وتاريخ الخميس عن الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن عوف قال كان المولود يولد عندنا فنأتي به إلى رسول الله ليدعو له، ولما أتي بمروان قال النبي هو الوزغ ابن الوزغ والملعون ابن الملعون. طبعا لا بس، في تفسير الرازي يقول أنه كيف طرد الحكم من المدينة، يذكر القصة على أنه الرسول الأعظم رأى رؤيا فكان يحدث هذه الرؤيا أبا بكر وعمر، وإذا به علم الآخرون برؤيا الرسول، يعني فشي سره باعتبار كانت رؤيا كأنما مخفية عن الآخرين، أراد أن يسر بها أبا بكر وعمر، فلذا فشى السر. فعنده هذه نقطة بالنسبة إلى الفخر الرازي، عنده على أنه الرسول الأعظم اتهم عمرا على أنه أنت الذي أفشيت السر، فقال لا ما أنا أفشيت السر، بعد ذلك علم أنه الذي أفشى السر هو الحكم بن أبي العاص، فلذا طرده من المدينة. يذكر هذا المعنى، يرد على الفخر الرازي مع أنه هو إمام المشككين، يرد عليه أنه بهذا قد أنقصت مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إما أنه عمر قال بذلك وإما لم يقل، فإذا لم يقل كيف الرسول الأعظم اتهم عمر وهو بريء؟ عمر كان بريئا، كيف رسول الله صاحب الخلق العظيم صاحب العدل العظيم صاحب العصمة أنه معصوم لا ينطق عن الهوى كيف اتهم عمر وهو بريء بأنه أفشى السر، هذا ما يرد عليه. أبو الفلك الإصفهاني وهو مرواني في العقيدة عند عزل معاوية مروان، لأن معاوية جعل مروان في أيام خلافته جعل مروان واليا عن المدينة ثم عزله، فلما عزله اشتد الشجار بينه وبين مروان على أنه لماذا عزلتني، فغضب معاوية فقال هذه الكلمة، قال يا ابن الوزغ لست هناك، يعني المدينة مو مكانك يا ابن الوزغ، نسبه إلى الوزغ إلى حديث رسول الله. فقال مروان، اسمعوها، قال مروان كما أقول أنه أنا لا بد أكون في المدينة، كما أقول فإني والد 10 أولاد وأخ 10 إخوة وعم 10 أنفار وعن قريب تكمل العدة، إشارة لمعاوية. قال أبو الفرج إشارة إلى الحديث النبوي حيث قال إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا، وكان أولاد ابن أبي العاص ينتظرون هذا الوقت الذي أخبر به النبي أنه يصل إليهم الحكم، وعن هذا في قولهم في حديثهما ولا نحن لا نعتقد ذلك. وفي النهاية في مادة دخل قال الداخل العيب واللعن والغش، ومنه حديث أبي هريرة إذا بلغ بنو أبي العاص 30 كان دين الله دخلا وعباد الله خولا. وحقيقته أن يدخل في الدين أمورا، هذا يقوله صاحب النهاية، يقول وحقيقته أن يدخل في الدين أمورا لم تجري بها السنة، يعني أحدث بعد رسول الله، وعندما أنه كل ما حدث بعد رسول الله فهو الرد. وفي خول أيضا في النهاية يقول الخول حشم الرجل وأتباع الرجل، ومنه حديث أبي هريرة كان عباد الله خولا أي خدما وعبيد، يعني أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم، المروان يستخدمون الناس ويستعبدون الناس. وحينئذ نقول هذا الوزغ ابن الوزغ، هذا الملعون ابن الملعون، هذا الذي في جمل اشترك في حرب الجمل مع الناكثين، وهو الذي رمى طلحة، كل أهل التاريخ يقول هو الذي رمى طلحة بسهم وقتله، وكان ابن عثمان ابن عفان واقفا عنده فقال يا فلان، يذكر اسم عبد الرحمن، يا عبد الرحمن قد قتلت أحد قتلت أبيك، هذا الذي قتل طلحة وهو عند القوم من المبشرين بالجنة 10، فقتل واحد من المبشرين بالجنة 10، وأنه ملعون بالملعون وكذا وكذا، وأنه كان يسب علي بن أبي طالب ولي الله على المنابر، وأنه يده يد اليهود الغادرة كما قال أمير المؤمنين، وعنده هذه المظالم والجور والفسق والفجور، أمه زانية أبوه كذا، كل هذا تجد. هذا الذي نخاف على المسلمين منه، نخاف على المسلمين سنة وشيعة، من هذا نخاف؟ من هذا النهج الأموي. تجد أنه جعل هذا الرجل الحكم، جعل من رجال ومن رواية من رواة الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ينقلون رواية عن الحكم. ليش؟ لأنه عندهم أجمع المسلمون على أنه أصح الكتب بعده القرآن الكريم هو عبارة عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأن رجاله كلهم عدول على الإطلاق، وعندهم مقولة معروفة بالنسبة إلى هذا المعنى، أنهم يقولون كل من رواه، كل من روي، يعني الشيخان يروون عنه، كل من يروي الشيخان عنه فإنه يجوز القنطرة، هذا قول معروف عندهم، القنطرة يعني صراط المستقيم، يعني بدون حساب وكتاب، بمجرد أنه يموت فإنه يدخل الجنة مباشرة بعد هذا الظلم وجور ولعن رسول الله، كل هذا أن ذلك يمحى عنه ويغفر له. لماذا؟ لأنه وقع في رواية الصحيحين، وكل من وقع في رواية الصحيحين فإنه يجوز القنطرة. هذا كله من نسيج أموي، هذا يدل على أنه كان باعتبار صحيح البخاري متى كتب؟ كتب في زمن عمر بن عبد العزيز، لأنه قبل ذلك عمر بن الخطاب منعه أن تكتب السنة سنة رسول الله، وكل من كان يكتبها كان يضربه كما ثابت عند الفريقين السنة والشيعة. لذا كان كتابة السنة ممنوع. لماذا حتمها كتاب الله؟ يكفينا كتاب الله. السنة يكفر الكذابون بعد رسول الله. السنة فيها زيادة ونقيصة. رسول الله رجل عادي ربما يغضب وربما يرضى، فبما أنه يغضب ويرضى فإذا قوله لم يكن حجة حينئذ، لأنه رجل عادي يغضب ويرضى. فلذا منعوا عن كتابة السنة إلى زمن عمر بن العزيز، حيث أنه فعل أشياء تحمد في التاريخ، تحمد واقعا، منها إرجاع الفدك كما سأذكر، ومنها كتابة السنة. لذا أول من كتب السنة إنما هو البخاري، وكان من بخارى. طبعا بخارى لم تكن بلد عربية، يعني هذا الرجل لم يكن عربيا، كان أعجميا، فكتب البخاري، وكذلك مسلم كتب صحيحه. وإنما كتبوا باعتبار الجو كان، والحكومة أنذاك كانت حكومة أموية وجو أموي، وبطبيعة الحال من كان في أن يكون من وعاظ السلاطين، من وعاظ الحكومة، طبعا سيكتب ما يكون موافق لأهواء الحكومة أنذاك. لذا أورد هذا الرجل الملعون من الملعون في رواياتهم حتى يقول أنه من أهل الجنة، حتى يقول أنه، وأكو رواية عجيبة موجودة في صحيح البخاري واقعا عجيب، أنه لعن رسول الله للأفراد إنما يكون تزكية له وكفارة له. يعني رسول الله إذا لعن واحد يعني معناته هذا أنه سيكفر ذنوبه من أجل لعن رسول الله، لأن رسول الله يغضب وفي حالة الغضب لعنه وقال هذا الوزغ من الوزغ الملعون من الملعون غضبا، فحينئذ هذا في حالة الغضب معذور النبي لأنه غضبان معذور، لكن يكفي كرامة له. الله سبحانه وتعالى جعل لعنه أن يكون لذلك الملعون كفارة له وتزكية له. ليش؟ لأنه لعن معاوية كما سيأتي، لعن مروان، لعن الحكم، فهؤلاء كلهم ملعونين من بني أمية. هذا خبيث إذا تصير أنه ملعون رسول الله، ملعون رسول الله يكون حينئذ محكوما عليه بالنار، لأنه وعد الله له عذابا مهينا. لذا قالوا أفضل شيخ أن نجعل هذا الحديث، جعلوا حديثا على أنه كل من لعنه رسول الله فهو كفارة له وتزكية له من هذا الباب، حتى يصححوا عن هؤلاء الذين ورد اللعن، ورد اللعن فيهم. زين، ورد أيضا لتصحيح يعني لتنزيه الحكم من ابن أبي العاص، ورد أيضا في كشف الظنون أجمع الجمهور على عدالة جميع رجال الصحيحين، وعندهم من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة. ومن هذا المنطلق استدل ابن الأثير في الكامل على عدالة مروان، على عدالة مروان برواية البخاري أنه الحسنان الإمام الحسن والإمام الحسين صليا خلف مروان ولم يعيدا صلاتهما، وهذا يدل على عدالة مروان لأنه، والحال نقول بناء على ما عندكم عند القوم عند الجمهور، احنا عندنا في مذهبنا أنه لا تصلي إلا خلف العادل، لذا يشترط في إمام الجماعة يكون عادلا، ولكن الجماعة يقولون لا يجوز الصلاة خلف البر والعادل، يكفي أن يكون حمد صحيح صلي حتى ولو كان يشرب الخمر، حتى ولو كان يشرب الخمر. وشفته وشافه، كان واحد ببغداد يلعب الدوم من القمار بالقهوة، وبعدين يقوم ويأتي ويصلي في المسجد، أنا بعيني شفته، وكان يقوم ويأتي ويصلي في المسجد والناس كلهم كانوا يصلون خلفه، بغداد الجديدة في مسجد بغداد الجديدة، أنا بعيني شفته كان يلعب دومنا، وبعدين قام اجى في المسجد الله اكبر، وكان لابس عمامه الله اكبر، الجماعه كلهم صلوا وراه لانه عندهم صلي خلف البر والفاجر. اذا صلاه الامام الحسين على ما عندكم لا يدل على عداله الرجل، هذا فضلا على انه لو ثبت هذا الحديث وهو غير ثابت. على كل حال نقول ما قاله سبحانه وتعالى: الذين يؤذون الله والرسول فعليهم لعنه الله. فهؤلاء ممن لعنهم الله في التاريخ، وآل مروان كما ذكرت بالأمس أبناء آل مروان وكذلك بني أمية. فهناك اللعن بالنسبة إلى بني أمية في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة في سنة رسول الله. هذا بحث يحتاج إلى محاضرات عديدة إن شاء الله، غدا أقبل هذا الباحث بحول الله وتعالى. ويبقى علينا أن نزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بما جاء في زيارة عاشوراء: السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. رجاء نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى: السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. أنا حاضر بالنسبة إلى الجواب الأسئلة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السؤال الأول من الأخ أبو صادق من السعودية القطيف من غرفة الغدير: ما حكم التبرك بالقماش المربوط بأضرحة الأئمة بقصد الشفاء، وكيف ترد مثل هذه الشبهات على إخواننا من أهل السنة؟ بالنسبة إلى حكم يقال أنه أقول مضمون السؤال لأنه يسجل باعتبار التسجيل والأخذ الفيلم. مضمون السؤال أنه هذه الوصل أو القماش الذي يلف حول بعض الأضرحة من قبل النساء مثلا وما شابه ذلك، ما حكمه؟ وأنه تتمة السؤال أنه للشفاء يفعل ذلك. طبعا من حيث الحكم الشرعي نحن عندنا أنه كل شيء جائز إلا إذا ورد النهي، فعندنا قاعدة إصالة الجواز وإصالة الإباحة، أنه كل شيء مباح كل شيء جائز إلا إذا ورد النهي في ذلك. فحينئذ لم يرد نهيا بالنسبة لهذا الموضوع لا في كتاب الله ولا في الأحاديث الشريفة، أنه من يلف أفرض خيط أو ما شابه ذلك بالنسبة إلى الضريح يكون موجبا للحرمة. نعم هناك رواية على أنه الأنواط، رواية الأنواط أنه شجرة كان يلفون بها الخرق وما شابه ذلك. ولكن عندما نرجع إلى هذه الرواية، طبعا هذه الرواية عند القول عند الجمهور، لما نرجع إلى هذه الرواية مع القول بصحتها كانت صحيحة، فإنها إنما تدل على هذا المعنى أن أولئك كانوا يتقربون بهذا العمل ويشركون بهذا العمل سبحانه وتعالى، يعني في مقام الشرك وفي مقام التقرب إنما كانوا يفعلون هذا العمل أنه يشد الأنواط بتلك الشجر. والحال نحن أو من يفعل ذلك من النساء الشيعيات، لن يفعلن ذلك ليس بهذه النية، يعني لم يكن مقصودهم أنهم يتقربوا إلى الله ويشركوا في عبادة الله بلف هذه الخرقة مثلا أو هذا القماش مثلا بالضريح المقدس، لا لم يكن هذا، إنما عند عوامهم مثلا عامية، يعني عند العوام يتصور على أنه هذا مثلا عندما يفعل ذلك يكون دخيلا، عندما يلف أفرض قماش أو خيط بالضريح كأنما يكون دخيلا، يعني هذا مثلا عند العرب موجودة على أنه يكون دخيل، إنما يقول أنا دخيل بشاربك، مثل العراقي المعروف يقول أنا دخيل بشاربك، يعني شو دخيل بشاربك؟ يعني واقعا يدخل في شارب، لا يعني إنما في مقام الاستنصار، أنه يريد أن يستنصره فجعل لذلك الاستنصار كلمة مجازية، أنه أنا بشاربك، أنا دخيل بشاربك، أنا بشاربك، فذاك يقول أنا عند شاربك مثلا، أو أنا عند شاربي وما شابه ذلك. هذه إنما هي علامات موجودة عند العرب، فلذا من علامات أنه أنا دخيل بأنه أنا مثلا أريد أن أستنصرك، فمن هذا الباب. فهذه المرأة العامية عندما تضع ذلك إنما يكون بهذا النية، يعني إنما تريد أن تعلن على أنه أنا دخيل عندكم حتى تكونوا أنتم شفعاء، لأنه نحن نعتقد بشفاعتهم، أنه أنا أدخل في بيتكم، أدخل في حرمكم، أدخل في شفاعتكم بهذا الخيط الذي علامة الدخول، أنه أنا أريد أن أدخل وعلامة دخولي أنه ألف خيطا حسب عقيدتها العامية. ذكرت أنها هذه مسألة عامية ليست مسألة شرعية، لم يكن عندنا نص شرعي على ذلك، إنما مسألة عامية، إلا أنه لا يدل، هذه العامية لا يدل على حرمة الفعل إلا في مورد واحد، نعم إذا كان موجبا للإهانة، لإهانة المذهب، إذا كان هذا العمل في يوم ما صار هذا العمل موجبا لإهانة المذهب، عند ذلك بعنوان ثانوي يكون محظورا فيه، يكون محذورا، يكون محرما، يعني حرمته إنما يكون بعنوان ثانوي. يعني الآن مثلا أفرض في البقيع، نحن البعثة السيد القائد حفظه الله عنده ممنوع كل واحد يفعل ذلك من النساء والرجال أنه يلف خيطا أفرض بشباك البقيع أو بشباك رسول الله أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم يقولون هذا علامة شرك الروافض مثلا، يقول هذا علامة شرك الشيعة، هذا علامتهم أنهم يشركون بالله يلفون خيطا، فصار بعنوان ثاني، صار عنوان إهانة للمذهب. إذا صار في عنوان إهانة للمذهب حينئذ على الفقيه، على المرجع التقليد أن يحرم ذلك، هذا حسب الزمان والمكان، والزمان والمكان عندي في مقام الاستدلال عنصران أساسيان في استنباط الحكم الشرعي، لأنه ربما في زمان يكون الحكم الشرعي شيء ويختلف الموضوع في زمان آخر والحكم تابع للموضوع، فإذا اختلف الموضوع اختلف الحكم، فربما يكون في بلد حلال وفي بلد حرام، كالبيض، البيض إذا كان في بلد مما يوزن فإنه لا ربا فيه، أما إذا كان مما يعد يكون فيه الربا، فلذا يمكن أن يكون شيئا واحدا في عنوان الربا في بلد وفي بلد آخر لا يكون في عنوان الربا. كذلك هذا الشيء الذي نقوله، إذا كان لا يوجب الإهانة فالأصل الجواز والإباحة شرعا، وأما إذا كان في عنوان ثاني ويوجب الإهانة، يوجب هدر الدم، يوجب قتل المسلمين، قتل الشيعة وما شابه ذلك، يوجب تكفير الشيعة بهذا العمل، حينئذ نقول بعدم جوازه، أنه لا يجوز أن تفعل هذه المرأة الشيعية العامية أن تفعل ذلك. ليش؟ لأنه تعطي حجة بيد الآخرين على أنه ها شوف الشيعة إنما يفعلون ذلك شركا بالله، فيكون حينئذ بعنوان ثانوي لا يجوز. سل أنا أنطلق البحث سريعا حتى أفتح المجال للأسئلة، 5 دقائق عندنا وقت. من الأخ جهات من كندا قرفة قدير، شنو الرد على من يشكك بزيارة عاشوراء بسبب كثرة اللعن؟ الرد هو رد علمي على أنه مجرد كثرة اللعن لا يدل على عدم صحة سنة الزيارة، بعدما ثبت صحة سنة الزيارة كما عندي ثابت ومعتبر، من طريق تسالم الأصحاب، بدليل تسالم الأصحاب، بدليل عمل المشهور، بدليل سير المتشرعة، بدليل بدليل التوفيق العام الذي وارد في كامل الزيارة، بدليل السند الآخر، لأنه لزيارة عاشوراء سندان والسند الآخر يكون معتبرا. فبهذه الأدلة يثبت عندنا صحة سنة زيارة عاشوراء. وأما كثرة اللعن هذا لا يدل على أنه الزيارة غير واردة. أصلا هي الزيارة وردت لكثرة اللعن، وردت ليبين أنه لابد المسلم يكون في مقام التبري من الظالم والظالمين على مدى التاريخ، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، يعني على مدى التاريخ إلى يوم القيامة. أصلا هي زيارة عاشوراء، نصف الدين في زيارة عاشوراء، نصف الدين وهو التبري كما ذكرت، نصف الإيمان وهو التبري كما ذكرت. فنصف الإيمان، نصف الدين، نصف العقل، نصف الوجدان، نصف الإسلام، عبر ما شئت، نصف القرآن، إنما يكون في زيارة عاشوراء بهذا المعنى. أنه لا يشكن عليه الوهابي الآن، شوف يقول السيد العلوي أن نصف القرآن في زيارة عاشوراء، وين هاي نصف القرآن، وين آيات القرآن؟ لا، ده أقصد على أنه القرآن إنما كله تولي وتبري، بناء على أنه الإيمان تولي وتبري، والقرآن هو الإيمان. فإذا الإيمان القرآن، والقرآن الإيمان، والإيمان نصفان، نصف تولي ونصف تبري. عندما نجعل هذه المقدمات نستنتج على أنه نصف القرآن للتولي ونصف القرآن للتبري. تولي لله توحيدا، تولي لرسول الله نبوة، تولي للإمامة خلافة، تولي للأخلاق، تولي للفضائل. هاي الآيات التي تدل، هاي القصص التي القرآنية التي تدل على الفضائل، على الأخلاق، على الأحكام الشرعية، التولي في الأحكام الشرعية، كل هذا يدخل تحت عنوان التولي. كما أنه ما يقارب 1200 آية يذكر الله سبحانه وتعالى من 6666 آية في القرآن الكريم، فألف ومئتين آية يذكر الأعداء، مخصوص بأعداء، أعداء الله من المشركين، من المنافقين، من الكافرين. فالله سبحانه وتعالى يذكر ذلك بنحو قصة، يذكر ذلك بنحو حكم شرعي، يذكر ذلك بنحو اعتقادي. هاي الآيات التي يستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى أن يريد يحذر المسلم القرآني من الأعداء، من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء البيت. فإذا نصف القرآن تولي ونصف الآخر تبري، فالتبري إنما يكون في زيارة عاشوراء، فعاشوراء نصف الإيمان، حينئذ كثرة اللعن إنما يكون من هذا الباب. والقرآن بلا شك قد لعن آيات كثيرة، لعن الذين يتلاعبون بآيات الله، لعن الذين ظلموا، لعن الذين آذوا الله وآذوا الرسول، يعني عدة موارد الله سبحانه وتعالى لعن مع الرسول، مع لعن اللاعنين والناس أجمعين، في آيات كثيرة قرأتها من قبل على أن الله سبحانه وتعالى قد لعن في كتابه طائفة وطوائف وأصناف من الناس ومن الخلق. السؤال مرتبط إلى السؤال الأول من الأخ أبو صادق. السيد لم يجب عن المقطع الثاني من السؤال الأول، وهو كيف نرد على إخواننا أهل السنة على هذه الشبهة. هذا الذي ذكرته إخوان أهل السنة، على أنه نحن لا نعتقد على أنه هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. لأنه أهل السنة طبعا ليس أهل السنة، أهل السنة أيضا الناس يزورون القبور، سنة كلة يزورون القبور، فقط طائفة قليلة الآن عندنا باسم الوهابية، الوهابية اللي تكفرها، مو كل الوهابين، الوهابية اللي تكفر أمثال القاعدة والزرقاوي وأمثال ذلك، هؤلاء عندهم مكفرين كل من يزور القبور على أنه هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأعظم. فإذا عندهم عندما تجعل النوط مثلا، عندما تجعل الخيط وما شابه ذلك، هذا دلالة على الشرك، لأنه كان المشركون يفعلون ذلك قبل الإسلام. فإذا هؤلاء الذين يفعلون بعد الإسلام إنهم إلا على ذلك النهج، نقول لا فرق قياس مع الفارق، فأولئك كانوا يفعلون شركا وفي مقام الشرك من الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء إنما يفعلون ذلك بهذه النية العربية اللي عندهم، على أنه أنا دخيل عند رسول الله، فلذا أريد أبين دخلي على رسول الله، أنه أشد الخيط الذي مثلا أحمله في جيبي أشده عند رسول الله، أنه أنا يا هذا الخيط خيطي، أنا الآن متصل معك بهذا الخيط، فأريد أن أبين هذا المعنى، لا أني أريد أن أشرك بالله. أولئك السنة يقولون، ليس السنة، أولئك الذين يخالفونها من الوهابية يقولون على أنهم أنتم تشركون، أنا أقول لا، لأن لا نشرك بالله سبحانه، نحن نؤمن بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، نؤمن بالله، واتفاقا إيماننا بالله وتوحيدنا بالله هو التوحيد الصحيح. ليش؟ لأنهم أنتم تدعوننا إلى دار التوحيد، تقولون السعودية دار التوحيد، تفضل نأتي إلى توحيد الله. شنو دار التوحيد؟ أنه عندما تزور لا تزور القبور ولا تزور الضريح، وهدموا الضريح، هدمنا الضريح وما نزور القبور، سلمنا كل هذه سلمنا، بعدين نوحد الله نعبد الله. أي الله الذي نعبده؟ عرفوني رب العالمين. أيها الوهابية عرفوني رب العالمين، أنا الآن أخاطبكم من هذا المنبر، عرفوا لي رب العالمين من هو الله. لازم تعرف هذا التوحيد اللي دعوتني إليه وقلت هدم القبور وهدم الأضرحة وكلها أنا استجابة لك هدمتها زين، وبعد ما أزور القبور والآن أرجع إلى توحيد الله إنصافا وجدانا، مثلا وجدانية إنصافية عقلية، ما لكم كيف تحكمون؟ احكموا بالإنصاف، احكموا بالعدل، على أنه أنا جئت إلى دار التوحيد السعودية أريد أن أعبد الله. عرف لي الله يا ابن الباز، أنت شيخنا، عرف لي الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول ابن باز؟ الشيخ ابن باز لما يجي عرف الله، اقرأوا في المجلد الرابع من فتاوى الشيخ ابن باز، المجلد الرابع صفحة 200 على ما في بالي، في فتوى 2331، حافظ الرقم لأنه جعلت السنين أول وثلاثة اثنين ثلاثة وبعدين آخر واحد فحفظت الرقم 2331. يقول في معراج النبي أن النبي رأى الله على صورته، يسألون ابن باز ماذا على صورته؟ يقول رأى الله على حقيقته، على صورته، الله عنده صورة. ما هي صورة الله؟ يقول 60 ذراعا أمرد شاب ومجعد الرأس. هذا التوحيد الذي تدعونني إليه، هذا التوحيد، دار التوحيد، دار تخاصيله، دار التوحيد، هذا توحيدكم. لعني نرجع على أمير المؤمنين، شوف توحيد أمير المؤمنين في نهج البلاغة شو يقول، شوف أمير المؤمنين الذي نزور قبره ونقف عنده بكل خشوع وخضوع ونقول السلام عليك يا أمير المؤمنين يا ميزان الحق. إنما نعرف الله سبحانه وتعالى بعلي بنا عرف الله، إذا مدوا باب أهل البيت والله ما تعرف الله، لأنه كل من حدثك عن الله عد من هذه الكلمات، أنه الله سبحانه وتعالى يقول لجهنم هل امتلأتي، تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، إلى أن الله يتعب فلا يرى طريقا لكي يتخلص من قول جهنم هل من مزيد إلا أنه يمد رجله اليمنى في نار جهنم فتقول امتلأت امتلأت. هذا التوحيد، هذا التوحيد الذي يدعونني إليه، هذا التوحيد الذي يدعونني إليه. وينزل على حمار كل ليلة وفيه ما فيه من الإشكال. قلت على هذا باب فعل لو تفعل له، لنا عمي خلينا على توحيدنا وعلى معرفتنا لله سبحانه وتعالى من خلال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بأهل البيت، هذه الصفوة الطاهرة المطهرة الذين عبدوا الله حق عبادته وعرفوا الله حق معرفته، هؤلاء الذين عرفوا لنا الله سبحانه وتعالى من هو الله، ليس كمثله شيء. اقرأ نهج البلاغة وتوصيف الله في نهج البلاغة، وكذلك في دعاء عرف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيفة السجادية الإمام زين العابدين، وفي أحاديث الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الرضا روحي فداه، كتاب الاحتجاج اقرأ، شوفوا شنو اللي شلون يعرف رب العالمين، مو أنه رجل أمرد شاب وستين ذراعه رأسه مجعد وما أدري طوله وعرضه فلان، لا ما في شيء. زين هذا جواب، والله إن شاء الله هو المعين. أكو سؤال آخر؟ بلي، السؤال من الأخ هادي الصادر من الأردن من غرفة الإسلام الأصيل، لمن الآن آل أمية كافة علما بأن منهم خيرون مثل معاوية ابن يزيد وعمر ابن عبد العزيز؟ هذا ما سأذكره بالتفصيل لأنه هذا يحتاج إلى مقدمات وأحاديث في هذا المقام فسأذكره، ولكن إجمالا الآن أعطيهم إجمالا والتفصيل يأتينا، على أنه لعنهم ليس من حيث النسب، لعنهم من حيث المبدأ، كل من كان من بني أمية مبدئيا وربما يكون نسبيا يعني نسبا ومبدأ، لكن الأصل في اللعن هو في لعن المبدأ وليس يعني لعن المبادئ، من يحمل هذه المبادئ الأموية المروانية السفيانية على طول التاريخ من أبي سفيان وإلى سفيانين زماننا وإلى يوم القيامة، كل من يحمل فإنه يدخل في هذا اللعن. فاللعن إنما يكون على المبادئ وليس على الأنساب والأحساب. وهذا ما يأتينا تفصيله. السؤال الآخر من الأخ، طبعا يأتي تفصيله أيضا أنه قاطبة بالمعنى المجازي ليس المعنى المنطقي والعقلي، لأنه الكل العقلي غير قابل للتخصيص، أما الكل اللغوي والكل العرفي قابل للتخصيص. فرق بين الكل العقلي والكل العرفي، وهذا ما سأبينه إن شاء الله. السؤال من السيد حسن من الأحساء من غرفة الغدير، ما هي آثار زيارة الناحية المقدسة لإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هي تابع الآثار للإخلاص، فمن أخلص فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر والثواب ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ويبقى على أنه زيارة الناحية اختلف علمان الأعلام في سنده، فمنهم من أثبت على أنه ورد عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بالتردد، يعني تردد في ذلك، ولكن العلامة المجلسي يذكر هذه الزيارة عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، وربما يشير إلى ثوابها بالخصوص، ولكن إجمالا أنه من يزور الإمام الحسين فله 10,000 حسنة، فله 10,000 درجة، وأنه يغفر له 10,000 سيئة، هذا أصل الزيارة موجود. فربما العمومات التي تدل على هذا المعنى يشمل هذه الزيارة أيضا، إضافة إلى أنه ربما يكون دليل خاص يبين الأجر والثواب، وهذا يحتاج إلى مراجعة النص وما ورد في النص من الأجر والثواب حتى لا نقول على أهل البيت شططا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مأتم تقريبا 10 دقائق، 10 دقائق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، سماحة الشيخ إن شاء الله يتحفنا، لأنه هذا قراية الدكتور أبو حيدر، فعشر دقائق إن شاء الله، ونسألكم الدعاء. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.